معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليف، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهرب الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتنوح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة للريق، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. ايه الاخبار يا عبد؟ كله تمام يا باشا، وفي الحلاوه جبت لك صوره بنتين يحلوا من على المشنقه. بنتين ايه بس يا عبد؟ اخفى عليك بقى، تجيب لي سكامه العرايس ورشا موجوده؟ رشا مش بنت يا محسنه، ثم انا محتاج عروسه تانية، انا عندي عريسين وعايز بنتين بنوت. والبنتين دول نجيبهم منين دول؟ ايه رايك يا باشا لو جوزنا سعاد؟ مالها بقى سعاد؟ ايوه بس دي صغيره. سعاد صغيره؟ حق بطلوده واسمعوده، ده عندها 14 سنه. بقولك صغيره يا محسنه. يا كامل باشا البت فايره واسمها اكبر من سنها. ثم الحريم تفكر بتتجوز اول ما يوصلوا 12 سنه. ماشي، والبت التانيه اجيبها منين؟ راشا يا باشا راشا. بقولك بت مش ست. محلوله يا باشا برضو ممكن، هتبقى عمليه صغيره كده عند اي دكتور يرجعها بنت تاني. ضميري بيقطعني يا كابتن. ايه بلا ضميرك بلا بتاعك، دي بنت كده يعني وهي اولى؟ اهو كده بقى انت مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. انا مش فاهمه عمليه ايه. ايوه يا نهى، وحشاني قوي قوي يا حبيبتي. لا والله يا نهى انا بجد فخور بيكي جدا. عامل ايه؟ اكون عامل ايه؟ تعبان من غيرك يا حبيبتي، بس سعيد باللي انت حققتيه. قولي لي طمنيني على شهد، عامله ايه؟ هاتيها اكلمها، هاتيها لو سمحتي. ايوه يا بابي، وحشتني قوي، كان نفسي تكون معانا يا بابي. مامي خدي كلمي بابي. ايوه يا ايهاب، صوتها متغير. لا ولا حاجه، يمكن عشان تغيير الجو. ها درجه الحراره هنا 7 مئويه، بس مدينة ما بتنامش، ما بيفرقش معهم لا حر ولا برد ولا مطر ولا اعصير، ناس في منتهى النشاط. راجع امتى؟ ما انا بتصل بيك عشان اقول لك اهو، بعد بكره ان شاء الله الساعه 10 بالليل. ايوه جبت لك كل اللي كتبته، استقبالات ومؤتمرات ومحاضرات، يا دوب اول يوم نرتاح فيه انا وشهد النهارده. الولد ده كويس قوي يا ايهاب، حافظ عليه. مع السلامه. برنامج الزيارة فيه ايه النهاردة؟ جولة حرة في باريس، يعني هنتفسح وناكل ونشرب واجيب لك كل اللي انت عايزاه. يلا بقى جهزي نفسك استعدادا للانطلاق في عاصمة النور. حاضر يا ماما. ايه برافو عليك يا عبدو، عجبتني في التمثيليه اللي كانت على محسنه. عيب عليك يا باشا، ده لي تلميذك النجيب زمانها دلوقتي قاعده تاكل في دماغ العيال وشوي. انت هتقول لي يا باشا دي محسنه تبيع امها عشان تشيل نحمه. اشرب يا عبد في صحتك يا عبد يا جميل، اشرب. اشرب يا باشا. اشربوش ليه يعني؟ يا بنت تفهمي. افهم ايه يا مرات ابويا؟ انا مش هتجوز تاني يا شيخه، وكمان عاوزه اتجوزي سرحان. حرام عليك يا مرات ابويا، ده انا لسه صغيره، كفاياكي بقى بهدله فينا. اخص عليك انا يا سعاد، انا يا بنت ببهدلكم؟ ده انا طول عمري بحبلكم الخير. طب اسالي حتى ابوك، اسالي، مش كده يا شوشو؟ ايوه يا سعاد يا بنتي، الست محسنه بتحبكم وبتحبلكم الخير زي ولادكم. بتحبلنا ايه بس يابا؟ دي عايزه تبيعنا زي ما بتبيعي البهايم، مش كفايه باعتني وميلت بختي؟ اخص عليكي، انا ميلت بختك يا راشا. طب الذهب اللي في ايديكي ده كنت هتلبسيه ازاي؟ ولا الفلوس اللي قد كده هو اللي خدتها من الجوازه وصرفتها عليكي؟ عليا؟ عليا انا ولا على عيالي؟ عيالي برضو يا بنت. ليه؟ هما مش دول اخواتك يا راشا؟ مش دول اخواتك وده ابوك العيال؟ حرام عليك يا بنتي، حرام عليك. اصل عليك يا بنت قللت الحيه والتربيه. ازاي تخليهم محسنه مستفيده؟ دي في ام امك مبروكه والله. عمرها ما هتكون زي امي يابا. اخرج. ايه بقى، هتفضل سرحان كده كتير؟ لا ابدا، مش سرحان ولا حاجه. كل ده ومش سرحان؟ ده انت من كتر السرحان قربت تطلع القمر. القمر مره واحده؟ تقدر تقولي بقى سرحان في ايه؟ اوعى تقول سرحان فيا. بصراحه كنت سرحان فيك. بجد يا محمود سرحان فيا؟ يعني افهم من كده يعني ان قلبك بدا يميل لي؟ انا خايف انه يميل لك يا امير. ليه يا محمود؟ خايف لظلمك. عمرك ما هتظلمني يا محمود، لان اللي زيك ما بيعرفش الظلم. كمان خايف تجرحيني. انا لا يمكن اجرحك يا محمود، لاني لو جرحتك يبقى بجرح روحي. هو ده كل اللي حصل معايا في النيابة. عارف يا كامل، البنت دي لو كانت ماتت جوه العيادة كان زماني مشرف ابو زعبل عدل. ايه؟ تدافع عني؟ لو انت افتكرت نفسك محامي بجد ولا ايه يا كامل؟ اسمع بقولك ايه، اولا الفيزيتا هتتضاعف يا حبيبي، ثانيا ما تجيليش العيادة دي خالص، تجيلي العيادة القديمة عارفها طبعا. لا لا، هما يومين بس كده اهو، والعجلة تدور، تكون حتى الدكتورة رجعت. ماشي يا كامل، مع السلامة. معلش يا ام، هي عالية صحيح، انما هتشوفي مصر كلها من هنا. الله، السطح شكله جني حتى كده يساعد على المذاكرة. هو انا هطلع ولا انزل على ايه يا ابني؟ حلو حلو يا ضناي. تعالي يا ام، تعالي ما افرجك، دي اوضتك انتي وايمان، وده الحمام وادي المطبخ. وانت يا حبيبي هتنام فين؟ ما هو قدامك سرير في الصاله اهو يا اما، ده انا فرحان قوي النهارده. يلا يا ست ايمان ورينا شطارتك بقى، انا عايزك تاكلي الكتب اكل، انا مش هتنازل عن ان اختي تبقى دكتوره. حته واحده كده يا محمود. ان شاء الله يا بنتي، ما يكترش على ربنا. امسك يا محمود، امسك يا ابني. ايه دول يا اما؟ دول القرشين اللي اداهم للحاج عبد المقصود، تمن بيع المحصول. خليهم معاك يا ست الحبايب. ايمان، ما فيش اخبار عن رشا؟ لا، بس من ساعه ما نزلت مصر واتجوزت واتقطعت اخبارها خالص، حتى محسنه واولادها وعم شوقي قاعدين معاها في مصر. مش عارفه ليه انا حاسه كده ان هي مش مبسوطه. يا ابني يا ابني، انت هتشيل هم مين ولا مين؟ احنا ولا رشا ولا شغل؟ شلت الهم بدري يا ضناي. الله يرحمك يا ابو محمود. هم ايه بس يا اما؟ ده همكم ده يساوي الجنه، يا ريت كل هم يبقى زي همكم كده. يا لهوي الحق يا زوي، الحقني يا راجل، الحقني يا ناس. تتزاولوا ليه؟ اسألوا نفسكم ليه تبسط من ظلمكم؟ هو ده وقته يا اختي، ده وقته يا خسرت العزاز، خسرت العزاز. يا خرابي عليك، هو ده كل همك الفلوس يا مرات ابويا، الفلوس وبس. لا ده اللي لازم اكلم كام البيه، اكيد هو اللي هيعرف يجيبها لنا. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل ودعمنا بالحنين، ولو بصيص من الأمل يفيه متشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا بالحنين، ولو بصيص من الأمل جايز تفتح ببنها من دوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها من دوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دخنا طعم العسل لو بصيص من الأمل لفي متشعلقين وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.